أن هذه السورة براءة من الشرك فيقرأها المؤمن، ولو قرأ قبلها حين يمسي خاتمتي سورة البقرة كفتاه، كما في حديث عبد الله بن مسعود، على خلاف بين العلماء في معنى قوله عليه السلام كفتاه، وظاهر الأمر أنها تحفظه بقدر الله من الشرور والأثام. فيقرأ سورة الكافرون ويقرأ المعوذتين ويمسح بهما وجهه ويأوي إلى فراشه. ووردت في هذا الباب أذكار صعب إحصاؤها في مقام كهذا، لكنني أنبه على أكثرها مع قراءة آية الكرسي، ثم يختم بحديث البراء: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وهذا آخر ما يختم به ذكر الليل قبل أن ينام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى ألا يتبع هذا الذكر شيئا. ينام المؤمن ثم يبعثه الله جل وعلا إذا شاء، وحقا والعلم عند الله بحسب نيتك، وأنت تأوي إلى فراشك يكون بعثك من الليل، على قدر نيتك ورغبتك يكون بعثك من الليل بقدر الله، يبعث الإنسان من نومه. الأصل أن السنة أن يتسوك ويقرأ خواتيم آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخرها، وهن 10 آيات. ثم يصلي ركعتين خفيفتين، ولو بدأ بركعتين طويلتين فلا حرج، فكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا بدأ بركعتين خفيفتين كان أكمل في حقه وأكثر اتباعا لأكثر فعله صلوات الله وسلامه عليه. ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي، والأصل أن صلاة الليل مثنى مثنى، الله يقول: وقوموا لله قانتين. والقنوت إطالة القراءة في الصلاة، فإذا أطال القراءة في الصلاة أطال السجود والركوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان سجوده وركوعه قريبا من قيامه، إذا خفف السجود إذا خفف القيام خفف في الركوع والسجود، وإن أطال في القيام أطال في الركوع والسجود صلوات الله وسلامه عليه. ثم يوتر، والوتر له طرائق: إما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بواحدة، وهذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن سلك هذا الطريق هذا الهدي سن له أن يقرأ بسبح والكافرون وقل هو الله أحد. الحالة الثانية أن يوتر بخمس، فإذا أوتر بخمس لم يجلس في واحدة منهن إلا في آخرها، لم يجلس إلا في واحدة منهن في آخرها. الحالة الثالثة أن يوتر بست وسبع، بمعنى أنه يأتي بست سردا ثم يجلس ثم يقوم للسابعة ويجلس بعدها ويسلم. الحالة الرابعة أن يجعل قيامه 8 ركعات سردا ثم يجلس في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة فيجلس كما جلس في الثامنة ثم يتشهد. هذه 4 طرائق ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتره في الليل صلوات الله وسلامه عليه. وقد بينت أن اللقاء إلى الفقهيات أقرب منه إلى الإيمانيات، لأن المقصود تعليم الناس. هذه الطرائق 4 8 ركعات سردا يجلس ثم يقوم للتاسعة، 6 ركعات سردا ثم يجلس ثم يقوم للسابعة ويسلم، 5 ركعات لا جلوس فيهن إلا في آخرها، 3 ركعات ومخير إما أن يفصلها ركعتين ثم يسلم ثم ركعة، أو يأتي بهن الثلاث بجلوس واحد، لكن لا يصنع مثل صنيعه في المغرب يجلس ثم يأتي بالثالثة، لا يفعل هذا، إنما يسردها سردا ويجلس في الأخيرة منها. هذا بعض ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. نبقى في ماذا؟ نبقى في القنوت. القنوت في الوتر لم يكن دأبا له صلى الله عليه وسلم، لم يكن يفعله دوما، وإنما علمه عليه الصلاة والسلام صبطه الحسن بن علي رضوان الله تعالى عليه وعلى أبويه. وإنما الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم يصنعه مرة ويتركه كثيرا، لأن كثيرا من الصحابة الذين نقلوا وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه كان يقنت فيه. فإن قنت، متى يقنت؟ الوتر إذا كان الدعاء في نازلة ألمت بالمسلمين يقنت بعد الرفع من الركوع، وإن كان ليس في نازلة كمن يقنت في بيته يصلي، فإن الأشهر من مما نقل من هديه صلى الله عليه وسلم أن القنوت أي الدعاء يكون قبل الركوع، يكون قبل الركوع. وقد نقل في مجمل أفعال الصحابة أن بعضهم يرى أنه يقنت بعد الركوع، لكن الأمرين من حيث الجواز جائزان، ومن حيث أقرب للسنة فدلالة السنة على أن القنوت يكون قبل الركوع، بعد القراءة، قبل أن يركع. ولم يأتي القنوت بعد الركوع إلا بحديث أنس، وهو محمول على النوازل والعلم عند الله. هذا بعض ليله صلوات الله وسلامه عليه. إذا قدر لك بعد هذا العمل المبارك أن تنام كان أقرب إلى الكمال، لأن الله يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل على الصحيح هي الصلاة بين منامين، هي الصلاة بين منامين. فإن اضطجع المرء ونام يستيقظ لصلاة الفجر، فإن كان لم يقم إلا آخر الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عظيم العبادات قال إن صلاة الرجل في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل.